بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا بمعونة الله، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصله بما سبق من دروس، وندعو الأخ أسامة ليواصل من حيث وقف في الدرس السابق، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في باب ما جاء في منكر القدر، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. قوله: ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث، فإنه لما سأله عن الإسلام ذكر الأركان الخمسة لأنها أصل جمل، يعني أجمل، أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يعني أجاب بالجملة. فإنه لما سأله عن الإسلام ذكر الأركان الخمسة، ولما سئل عن الإيمان أجاب بأركان الإيمان وهي الأعمال الباطنة. فجمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يعني ذكر مجملات الأجوبة التي سأل عنها، أجوبة الأسئلة التي سأل عنها جبرائيل عليه السلام رسول الله من الملائكة إلى رسول الله من البشر، جاء ليعلم الناس أمر دينهم، فسأله عن مراتب الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام أجمل، لعله قال فجعل أو فجمل، يعني أجمل الإجابات على أسئلة جبريل. إلى آخر ما يقرر الشيخ سليمان. نعم. قال: ولما سئل عن الإيمان أجاب بقوله: أن تؤمن بالله إلى آخره. فيكون المراد حينئذ بالإيمان جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل، والقرآن والسنة مملوءان بإطلاق الإيمان. يعني المراد بالإيمان هنا الأعمال الباطنة، كما أن المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة. نعم. قال: والقرآن والسنة مملوءان بإطلاق الإيمان على الأعمال، كما هما مملوءان بإطلاق الإسلام على الإيمان الباطن، مع ظهور دلالتهما أيضا على الفرق بينهما. ولكن حيث أفرد أحد الإسمين دخل فيه الآخر. نعم، حيث أفرد أحد الإسمين دخل فيه الآخر، يعني إذا أفرد الإسلام دخل فيه معنى الإيمان، إذا أفرد الإسلام دخل فيه معنى الإيمان، وإذا أفرد الإيمان دخل فيه معنى الإسلام، وإذا ذكر معا افترق كل لفظ بما يخصه. يعني مثل المسكين والفقير، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني إذا ذكر الإسلام وحده أريد به أركان الإسلام وأركان الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده أريد به أركان الإيمان وأركان الإسلام معا. وإذا ذكر الإسلام والإيمان أصبح كل لفظ يدل على معنى يخصه، فالإسلام يدل على الأعمال الظاهرة، والإيمان يدل على الأعمال الباطنة، والإحسان أن تعبد الله بتلك الأركان، أن تعبد الله بالإسلام والإيمان كأنك ترى. عبادة الله بما شرع، عبادته بالإسلام وشرائعه وأركانه، وبالإيمان وشرائعه وأركانه وما تقتضيه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله بماذا؟ بالإسلام والإيمان. فيظهر أن حتى الإحسان يدخل في، يدخل مرادا إذا أفرد ذكر الإسلام أو ذكر الإيمان، إذا أفرد دخل فيها حتى الإحسان، لكن إذا ذكرت معا في سياق واحد أصبح كل لفظ له معنى يخصه، له كل معنى يخصه، لأن الجميع هي مراتب الدين، والدين هو الإسلام. لو ذكرنا الإسلام مفردا وعنونا بالإسلام ودعونا إلى الإسلام، فإننا ندعو إلى الإسلام بأركانه، والإيمان بأركانه، والإحسان كذلك في ذلك. الإحسان هو أن تسلم محسنا، وأن تؤمن محسنا، وأن تعمل بشرائع الإيمان والإسلام وما تقتضيه أركان كل منهما. الحاصل أن هذا من باب، يعني الألفاظ إذا اجتمعت افترقت، وإذا مثل الفقير والمسكين، إذا أفرد الفقير دخل فيه معنى المسكين، وإذا أفرد المسكين دخل فيه معنى الفقير، وإذا ذكر معا أصبح كل لفظ له معنى يخصه، فالفقير أخص من المسكين، الفقير أشد يعني حاجة من المسكين، أخص من المسكين. نعم. قال: ولكن حيث أفرد أحد الاسمين دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر. ومن أراد تحقيق ما أشرنا إليه فليراجع كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام. إذا تبين هذا فوجه استدلال ابن عمر رضي الله عنهما بالحديث من جهة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عد الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، فمن أنكره لم يكن مؤمنا، إذ الكافر بالبعض كافر بالكل، فلا يكون مؤمنا متقيا، والله لا يتقبل إلا من المتقين. أي نعم، الكافر بالبعض كافر بالكل، أتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض، فمن كفر ببعض كأنما كفر بالكل. من فرق بين الرسل، آمن ببعضهم وكفر ببعضهم، فكفره ببعض الرسل يدل على أنه لم يؤمن بالرسل كلهم. كفره ببعض الرسل يكون قد فرق بين متماثلات الرسل، لا يفرق بينهم، فهم متماثلون في الرسالة، فالتفريق بين المتماثلات يدل على أن هذا المفرق لا يعلم. فإذا قال آمنت بموسى وآمنت بعيسى ولكن لا أؤمن بمحمد، يقال له أنت في الحقيقة لم تؤمن بموسى ولم تؤمن بعيسى، لأنك لو آمنت حقيقة بالنبوة وآمنت بعيسى رسول وبموسى رسول، لو كنت كذلك لآمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، لأنه لا فرق، فجنس النبوة واحد، جنس الرسالة واحد، الناموس الذي يأتي موسى هو الذي يأتي محمد، فأنت يعني دعواك أنك آمنت بموسى أو بعيسى ليست صحيحة، وهذا كلام بغير علم، لأنك إذا آمنت ببعض وكفرت ببعض فكأنما كفرت بالكل يعني بكله. لو أن شخصا آمن بالقرآن كله ولكنه كفر بحرف، يعني قال أنا أؤمن، قال إنه يؤمن بالقرآن ولكن قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل يا أيها الكافر، هذه زائدة، هذه قل زائدة ليست من القرآن، أو المعوذات ليست من القرآن، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذا نقول يعني يحكم عليه بأنه كفر بالقرآن كله، لأنه فرق بين المتماثلات، لا فرق بين ما آمن به وبين ما كفر به، والكفر متحقق يدل على أنه ما آمن وأنه يتكلم بغير علم، وأنه يتكلم بغير علم. فمن آمن ببعض الأركان وكفر ببعضها، إذا كفر بركن واحد من أركان الإيمان فكأنما كفر بالإيمان كله. ومن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فكأنما صرف مجموعها لغير الله. ومن عبد الله في وقت وعبد غيره في وقت فكأنما عبد غير الله في جميع الأوقات، حبط عمله. فلا بد أن يعني يؤمن أو أن يؤمن بجميع ما يؤمن به من حيث الاعتقاد والتصديق، من حيث الاعتقاد والتصديق. والمسألة مسألة اعتقاد هنا، يعني إذا آمن ببعض وكفر ببعض اعتقادا اعتقادا، أما لو عمل ببعض وترك العمل ببعض الواجبات فقد لا يكفر، لأن ترك الواجب وعمل المعاصي التي دون الشرك تجتمع مع أصل الإيمان، تجتمع مع أصل التوحيد. فالإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة سكوتشية، أدناها أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فهو شعب كثيرة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. لو زالت لا إله إلا الله لزال الإيمان كله، يعني لو لم يأتي عرف لا إله إلا الله، عرف التوحيد ولم يأتي به أو لم يأتي بها أصلا، فإنه زال إيمان، ليس له إيمان. أما لو ترك إماطة الأذى عن الطريق فهو لا يزول إيمانه. فالحاصل أن الأعمال يعني قد يكون ترك بعضها مجامعا لأصل الإيمان، كما أن المعاصي التي دون الشرك تجتمع مع أصل الإيمان. نعم. قال: وهذا قطعة من حديث جبريل عليه السلام، وقد أخرجه مسلم بطوله أول كتاب الإيمان من صحيحه، من حديث يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظه عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، وذكر الحديث. وقوله خيره وشره أي خير القدر وشره، أنه تعالى قدر الخير. نعم. أنه تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضائه وقدره وإرادته، لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا والله خلقكم وما تعملون إنا كل شيء خلقناه بقدر، وغير ذلك. فإن قلت كيف قال وتؤمن بالقدر خيره وشره وقد قال في الحديث والشر ليس إليك؟ نعم، اقرأ التعليق. هذا جزء من حديث رواه مسلم عن علي رضي الله عنه ولفظه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. هذه من صيغ الاستفتاح، كان إذا قام إلى الصلاة اللهم صل على رسول الله قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة، للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. يعني استفتاح عظيم اشتمل على مناجات عظيمة وابتهال عظيم، وهذا من صيغ الاستفتاح التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد أنه يستفتح صلاة الليل بالدعاء المبارك اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وورد أيضا وهو المشهور سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فهذه كلها صيغ يعني واردة في الاستفتاح، استفتاح الصلاة، ينبغي أن نعتني بها وينبغي أن نتقرب إلى الله عز وجل بمناجاته بها في افتتاح صلواتنا. نعم، أكمل الحديث. قال وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. نعم. وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. نعم. وورد هذا اللفظ والشر ليس إليك في أحاديث أخرى. المقصود أن الشيخ سليمان رحمه الله يريد الجواب عن سؤال أو تساؤل، فإن قلت كيف قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقد قال لأن خيره وشره من الله تعالى، وقد قال في الحديث والشر ليس إليك، فكأن الظاهر أن فيه تعارض، بينما الحقيقة ليس هناك تعارض كما أجاب الشيخ. الشيخ لعله سيجيب، ولكن قبل أن نقرأ جواب الشيخ يحسن أن نذكر أو نكرر ما سبق أن ذكرناه في هذه المسألة، وهو أن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل من جهة أنه لا يريده، لأنه سبحانه وتعالى كامل وغني. أما الشر المذكور فهو شر بالنسبة للعبد، والله يخلقه شرا بالنسبة للعبد، لكن هو بالنسبة لله ليس شرا، لأن الله يخلقه شرا بالنسبة للعبد لما لله فيه من حكمة، فهو بالنسبة لله ليس شرا لكنه شر بالنسبة للعبد. ولماذا صار شرا بالنسبة للعبد؟ لأنه صدر من جهة، يعني صار شرا بالنسبة للعبد من جهة قصوره أو من جهة تقصيره، ولا يعني ليس لا يأتيه الشر بغير هذا، يعني الشر لا يصيب العبد إلا إما من جهة قصوره أو من جهة تقصيره، فقصوره لأنه ليس كاملا قاصد، فيترتب على قصوره أن يصاب بمصائب هي شر بالنسبة إليه. إذا عبد الله عز وجل في حال المصيبة بالصبر لله فإن الله يعوضه خيرا ويكمله من نقصه ويأجره على صبره، وإذا تلقى هذه المصيبة بالجزع فتكون تلك المصيبة التي هي شر سببا لشر آخر حتى يهلك في دركات الشر، وهو بحكمة الله تبارك وتعالى. لكن هذا الشر بالنسبة لله ليس شرا لأن الله خلقه شرا بالنسبة للعبد يريد به حكمة، ابتلاء، اختبار، وهو الحكيم الخبير. إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالشر المحض عدم، والله لا يخلق شرا محضا، لكن يخلق شرا نسبي، وكونه نسبي هو بالنسبة للعبد وليس بالنسبة لله. ينسب إلى الله خلقا لأن الله عز وجل يخلقه لحكمة يريد به ولا يريده، هو لا يريد للعبد الشر لكنه يريد بهذا الشر تطهير العبد واختباره وابتلاءه، مجازاة العبد إذا لم يصبر عدلا منه سبحانه وتعالى. والمسألة دائرة بين الفضل والعدل، الفضل كمال والعدل كمال، والنقص لا يعتريه بوجه من الوجوه، فالشر ليس إليه وهو غني سبحانه وتعالى، أما العبد ففقير، ومحتاج، وقد يفعل الشر من أجل الحاجة، أو يفعل الشر لأنه قاصر جاهل. الحاجة من جنس الظلم، والقصور من جنس الجهل. إنه كان ظلوما جهولا. أما الرب تبارك وتعالى فهو بكل شيء عليم، وهو العدل سبحانه وتعالى، يضع الأمور في مواضعها، ولا يظلم ربك أحدا. فالشر لا ينسب إليه بهذا الاعتبار وبهذا المعنى، لأنه سبحانه وتعالى لا يفعل شرا محضا، ولكنه لا، الشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء، إنما الذي يفعله شرا ليس بالنسبة إليه، ولكن بالنسبة للعبد من جهة تقصيره أو من جهة قصوره. نقرأ ما ذكره الشيخ، ولعلي يعني أجملت ما يمكن أن يفهم. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قيل إثبات الشر في القضاء والقدر إنما هو بالإضافة إلى العبد، والمفعول إن كان مقدرا عليه بسبب جهله وظلمه وذنوبه لا إلى الخالق، فله في ذلك من الحكم ما تقصد هو عنه. بالإضافة إلى العبد وبالإضافة إلى المفعول، قصد الشيخ يقول إنما هو الشر بالإضافة إلى العبد المصاب، أو بالإضافة إلى المفعول إن كان مقدرا عليه بسبب جهله، بسبب جهل العبد على العبد، بسبب جهله وظلمه. نعم. والله عز وجل بخلاف ذلك، لا يعتريه نقص، ولا يعتريه عيب، ولا يعتريه سبحانه وتعالى مماثلة، يعني لا يقدر، يعني ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فهو بكل شيء عليم، وله الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو الغني عن العالمين سبحانه وتعالى، فلا ينسب إليه الشر. قال: فله في ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر، لأن الشر إنما هو بالذنوب وعقوباتها في الدنيا والآخرة، فهو شر بالإضافة إلى العبد، أما بالإضافة إلى الرب سبحانه وتعالى فكله خير وحكمة، فإنه صادر عن حكمته وعلمه، وما كان كذلك فهو خير محض بالنسبة إلى الرب سبحانه وتعالى، إذ هو موجب أسمائه وصفاته. وإن ربك عزيز ذو انتقام سبحانه وتعالى، فانتقم ممن يستحق الانتقام، خلق شر انتقاما ممن يستحق الانتقام. هو بالنسبة للرب عدل ليس شر، لكن بالنسبة للمنتقم منه هو شر بسبب ذنبه، أو حصلت له مصيبة بسبب قصوره. يعني إذا قيل قد لا يكون له ذنب، نعم قد لا يكون له ذنب ويصاب، لأنه ليس إلها، لأنه بشر وقاصر، ويبتلى بالمصيبة. ونحن يعني بمصيبة الهبوط إلى الأرض، فمن تاب وصبر وعمل لله عز وجل ما يرضيه، تكون هذه المصيبة سبب في الارتفاع، سبب في رفعة الدرجات، ودخول الفوز بدخول الجنة، والفوز بدرجاتها العليا، بحسب يعني النجاح في هذه الدنيا التي هي مصيبة بالنسبة لنا. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. المسبي مصاب، فمن يعني أحسن في العمل نجح في الاختبار، فأصبحت هذه المصيبة تمحيص. وربما يكون العبد بعد المصيبة إذا صبر لله عز وجل أفضل درجة منه قبل المصيبة، ونسأل الله العفو والعافية، لأن العبد ضعيف قد يعني لا يتحمل المصيبة فيجزع فيضيف إلى مصيبته مصيبة. نعم، وهذا هو الخوف، هذا هو المخوف علينا. ولهذا نقول نسأل الله العفو والعافية، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. ويجب أن نسأل الله العفو والعافية لأننا قد لا نحتمل. ولهذا شرع للعبد أن يسأل الله عز وجل في الصباح وفي المساء وفي كل حين العفو والعافية. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فيجب أو ينبغي يشرع أن يسأل العبد ربه العافية دائما، أن يسأل الله العافية. فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ولا يجعل مصيبتنا في ديننا، نسأل الله أن لا يجعل مصيبتنا في ديننا. المصائب متنوعة، لكن أعظمها المصيبة التي لا فواق منها هي المصيبة في الدين، ومع ذلك نسأل الله العفو والعافية لأننا ضعفاء، لأننا ضعفاء. ولهذا صار أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل. وإذا كان في الرجل صلابة في إيمانه زيد في ابتلاءه، وإذا كان هذا من لطف الله عز وجل، نسأل الله وهو أعلم بحالنا أن يرحمنا. نسأل الله العفو والعافية فعافيته أوسع لنا. نعم. قال: ولهذا قال: والشر ليس إليك، أي تمتنع إضافته إليك بوجه من الوجوه. نعم. فلا يضاف الشر إلى ذاته وصفاته ولا أسمائه ولا أفعاله. فإن هو خلق الشر، هو شر بالنسبة للعبد، لكن بالنسبة لله ليس شرا. خلق إبليس هو شر بالنسبة لذاته وبالنسبة لمن أغواه لمن تبعه، لكن بالنسبة لله ليس شر. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أي نعم، بل خلق الله إبليس مقابل خلقه جبرائيل يتجلى في ذلك تمام القدرة على خلق المتضادات. هذه حكمة عظيمة وحكم كثيرة، يتميز أولياء الشيطان من أولياء الرحمن. يقوم سوق الجنة والنار بمثل خلق هذه المتضادات، فسبحان من هو على كل شيء قدير. يعني من آيات التوحيد خلق الأضداد، فهذا دليل تمام القدرة، هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وليس ذلك إلا لله رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن بالنسبة لله عز وجل يعني ليس شرا. نعم، والشر المحض لا وجود له، هذه قاعدة. الشر المحض عدم، يعني ما في الوجود ما يسمى بشر أنه شر محض من كل الوجوه، هو شر من جهة وخير من جهة، فهو من جهة الخير ينسب لله عز وجل، ومن جهة الشر إنما ينسب للعبد. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني من جهة قصورها أو من جهة تقصيرها. ونفسك مما كتب الله لك، فإذا قلت قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ليس مضادا لقوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ونفسك مما كتب الله لك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نعم. واضح الظاهر. نعم. فإن ذاته منزهة عن كل شر، عن كل شر سبحانه وتعالى. نعم، ذاته منزهة عن كل شر. فإن ذاته منزهة عن كل شر وصفاته كذلك، إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. مثل المكر، المكر سيء، لكن إذا مكر الله بالماكر هذا عدل على سبيل المقابلة، ليس نقصا، عدل. كاد الله الكائد يكيدك، يكيدون كيدا وأكيد كيد، هذا على سبيل هذا عدل وهو كمال، يعني جزاء من جنس العمل، هذا في غاية العدالة. أي نعم. فعلى سبيل المقابل نسوا الله فنسيهم، ولهذا لا نطلق على الله الماكر إطلاقا هكذا، لأنها توهم النقص، ولكن نورد ما ورد كما ورد وعلى سبيل المقابلة. نعم، لأنه على سبيل المقابلة يتبين أنه جزاء من جنس العمل، وتتبين العدالة فيه وأنه لا ظلم فيه، والعدل كمال. نعم. وأسماؤه كلها حسنى. أي نعم، صفاته كلها كمال وأسماؤه كلها حسنى. نعم. ليس فيها اسم ذم ولا عيب، وأفعاله حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل. نعم. لا تخرج عن ذلك البتة، إما إحسان وإما عدل، أفعاله لا تخرج عن إما إحسان وإما عدل. أي نعم، إذا كان تواب فهو إحسان، وما أعطاه الله عبادة فهو إحسان، لكن ما جاز الله به عباده على ما يستحقون فهو عدل، وهو لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. لأن نقول اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، لو عاملنا بعدله أهلكنا، ما لنا شيء، ليس لنا شيء، الفضل لله كله. أي نعم، سبحانه وتعالى. قال: وهو المحمود على ذلك كله، فتستحيل إضافة الشر إليه، فإذا ليس في الوجود شر إلا الذنوب وعقوبات. ليس في الوجود شر محض، يعني ليس في الوجود شر محض. أي نعم. قال: فإذا ليس في الوجود شر إلا الذنوب وعقوباتها. وعقوباتها، وهي أيضا ليست شر محض، فهي يعني كل المخلوقات، كل ما خلق الله ليس شرا محضا، لأن الشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء، ما يوصف بشيء. نعم. وكونها ذنوبا تأتي من نفس العبد، فإن سبب الذنب الظلم والجهل، وهما من نفس العبد، فإن ذاته مستلزمة للجهل والظلم، وما فيه من العلم والعدل فإنما حصل له بفضل الله عليه، وهو أمر خارج عن نفسه، فمن أراد الله به خيرا أعطاه هذا الفضل فصدر منه الإحسان والبر والطاعة، ومن أراد به شرا أمسك فصدر منه الإحسان والبر والطاعة، أو لا، نعم، فصدر منه الإحسان والبر والطاعة، ومن أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها، فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح، وليس منعه من ذلك شرا بالنسبة إلى الرب سبحانه. يعني ليس منع العبد، نعم، ليس منع العبد من ماذا؟ الإشارة تعود على ماذا؟ الخير. ها؟ فمن أراد به خيرا أعطاه هذا الفضل. أي، وليس منعه، ليس منع الخير، ليس منع الرب عز وجل من الخير شرا بالنسبة إلى الرب، لكنه شر بالنسبة للعبد، والله سبحانه وتعالى لا يمنع العبد خيرا إلا بعلمه وحكمته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وعلى نمط هذا أو منهج هذه الآية، الله أعلم حيث يجعل فضله، يعني بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. فمن أعطاه الله فضلا وحرم الآخر فضلا فهذا بعدل الله عز وجل وعلمه وحكمته. لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعه، لو علم الله فيهم خيرا لا أعطاهم، لو علم الله أنهم يعني أهل لهذا نعم، لو أودع الله فيهم أهلية للخير لا أعطاهم الخير، ولكن لم يودعهم ذلك بحكمته وبعلمه. والله سبحانه وتعالى يضع الأمور في مواضعها، لا يخلق عبثا ولا يترك هملا ولا يظلم أحدا تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله. نعم. قال: وليس منعه من ذلك شرا بالنسبة إلى الرب سبحانه، وإنما يقع الشر في القدر بالنسبة إلى العبد لاستحقاقه لذلك، فهو السبب في الشر. نعم. ولله في ذلك الحكمة التامة والحجة البالغة، فهذا عدله. نعم، إذا منع الله ملك فضل ما يملكه ليس ظالما. وقد ذكرت لكم رواية عطاء، قال عطاء أن رجل سأل ابن عباس فقال له: يا ابن عباس، رجل سأله سؤال بدعي على كل حال، يا ابن عباس أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردة، صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة، فيها مغالطة، ربنا لا يظلم أحدا، لكن هذا سؤال مبتدع دائما يتحجج على ربه. أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردة ألا يكون قد ظلمني؟ فأطرق ابن عباس رضي الله عنهما وقال: إن كان الهدى، وعلى قدر عقله أجاب، إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك، قم فلا تجالسني. أي نعم، يعني الآثار، عليكم بالآثار، آثار الصحة فيها الشفاء، فيها الهداية، فيها النور. نعم. قال: ولله في ذلك الحكمة التامة والحجة البالغة، فهذا عدله وهو العليم الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء. المنع عدله وهو العليم الحكيم، والإعطاء فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم. هذا معنى كلام ابن القيم وهو الحق. نعم. وحاصله أن الشر راجع إلى مفعولاته لا إلى ذاته وصفاته. هذا جواب سؤالك يا أخي. لا إلى فعله. أتذكر هذا السؤال قبل أيام؟ أي نعم، هذا جواب سؤالك. نعم. قال: ويتبين ذلك بمثال، ولله المثل الأعلى، لو أن ملكا من ملوك العدل كان معروفا بقمع المخالفين وأهل الفساد مقيما للحدود والتعزيرات الشرعية على أرباب أصحابها لعد ذلك خيرا يحمد. ما عدا الجهلة، الجهلة يقول هذا انتهاك لحقوق الإنسان. نعم، الجهلة يقولون يعني إن تطبيق العدل الشرعي، العدل السماوي، انتهاك لحقوق الإنسان. سبحان الله، من اللي يقرر حقوق الإنسان؟ أليس هو رب العالمين؟ أليس الواجب علينا أن نعامل خلق الله بشرع الله؟ هذا هو منتهى العدل، وهذا هو تطبيق حقوق الإنسان. هذا القتال، القاتل السافك للدم المعتدي الجائر، ألا يكون هو قد انتهك حقوق الإنسان وأصبح بحكم الشرع خطرا على حقوق الإنسان؟ أليس العدل أن يراح الإنسان أو تؤمن حقوق الإنسان بإزالته؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أليس الحياة حق من حقوق الإنسان؟ فما هو الطريق لتثبيت هذا الحق؟ القصاص. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أولي العقول. لكن نسأل الله العفو والعافية، ليس بعد الكفر ذنب، يعني من نسأل الله السلامة كفر فقد أضاع عقله، لأنه يوم القيامة ماذا يقولون؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلا يسمعون الوحي لا يؤمنون بالسمع وليست لهم عقول. وهكذا شأن من لم يؤمن بالسمع يذهب الله عقله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. سبحان العليم الحكيم. نعم. قال لعد ذلك خيرا يحمد عليه. هذا المفروض أن يعد ذلك خير وحفظ لحقوق الإنسان، يعني إقامة القصاص، إقامة الحدود، نعم كما وصف، هذا ينبغي أن يعد خيرا، وينبغي أن يعد محافظة على حقوق الإنسان على الصحيح. نعم. لعد ذلك خيرا يحمد عليه الملك ويمدحه الناس ويشكرونه على ذلك، فهو خير بالنسبة إلى الملك يمدح ويثنى به عليه ويشكر، وإن كان شرا بالنسبة إلى من أقيم عليه، فرب العالمين أولى بذلك، لأن له الكمال المطلق من جميع الوجوه بجميع الاعتبارات. وأيضا فلولا الشر هل كان يعرف الخير؟ فإن الضد لا يعرف إلا بضده، فإن لم تحط به خبرا فاذكر كلام ابن عقيل في الباب الذي قبل هذا وأسلم تسلم، والله أعلم. يعني الطرح قال إذا لم لما ذكر ذاك الشخص الذي رأى بهيمة قد أصابها هنا نفس الصرح. نعم كلام ابن عقيل أحسنت في إراده في الهامش. قال لما رأى بهيمة قد بلغ بها السقام، أنت ما نقلت القصة كلها، ماذا قال؟ قال وعز ماذا ورحمتي لك، كيف أجد لهذا تأويلا أو كذا. فقال له ابن عقيل إذا لم تقدر على حمل هذا الأمر لأجل رقتك الحيوانية ومناسبتك، قال لأنك حيوان مثله. نعم، لأن الجنس واحد، لكن يفترق الإنسان عن البهيمة بأنه عاقل، يعني ناطق، يقول الحيوان ناطق، هذا تقسيمهم، الحيوان جنس وناطق فصل، فالإنسان هو الحيوان ناطق، هذا على يعني مفهوم المعنى. لا، لو تقول واحد يا حيوان اعتبره سبة، صحيح إذا قلت له حيوان يعني حسب العرف، لكن هذا من ناحية المنطق. نعم، الحيوان جنس يشترك فيه جميع الحيوان، والإنسان يمتاز بأنه ناطق عاقل، يعني هذا فصل. فهو يقول يعني أنت ما يعني عقلك هذا لم تستعمله، ولكنك يعني ما تحملت هذا من أجل مشاركتك الحيوانية ومناسبتك الجنسية. قال عندك عقل، إذا لم يدلك عقلك أين عن فهذا دليل على أنك لم تؤمن بالسمع، فاطرح. قال فإن لم تجد استطرحت لفاطر العقل حيث خانك العقل عن معرفة الحكمة في ذلك. والاستطراح لفاطر العقل هو أن تؤمن بالوحي، لأن الوحي فوق مدركات العقل، الوحي دليل يدلك على ما لا يدلك عليه العقل، الفطرة دليل والعقل دليل والوحي دليل. الوحي دليل المسلمين الذين أسلموا، طرحوا بين يدي الباري جل وعلا، استسلموا لله بالتوحيد وانقادوا له بالطاعة. لهذا ترى يعني الشخص الذي لا يسلم لا يستفيد من القرآن، لا يستفيد من الوحي، لأنه غير مسلم، ما دخل بالمفتاح لا إله إلا الله، لا يمكن أن يفتح له إلا إذا يعني فتح بالمفتاح الإسلام، لا إله إلا الله، تستسلم لله بالتوحيد لا إله إلا الله، وتنقاد له بالطاعة، وتبرأ من الشرك وأهل الشرك. فإذا دخلت القرآن، دخلت إلى القرآن، إلى الوحي، إلى معرفة الوحي بقسميها القرآن والسنة بالإسلام، فهمت وفتح لك. لكن تدخله بغير الإسلام يرتج عليك ولا تفهمه. حذيفة في الحديث قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، قال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، يعني الإسلام، فنزل القرآن والسنة فعلموا من القرآن والسنة. يعني لا يمكن أن حتى لا يمكن يفهم الوحي حتى يسلم. ولهذا عمر بن الخطاب يعني لما أراد الله به خيرا وألان قلبه يعني أسلم ابتداء، ثم حق له أن يتناول وأن يتعلم وأن يفهم. نعم نسيت. على كل حال القصد أنه نعم قال حال إلى كلام ابن عقيل، وكلام ابن عقيل كلام يعني جميل لكنه مجمل يحتاج إلى توضيح. ولهذا سأل عنه أحد الإخوة قال أنا ما فهمت يعني ما قاله ابن عقيل. نعم وشرحنا في وقته. نعم حيث خانك العقل عن معرفة الحكمة في ذلك. يقول تستطرح لفاطر العقل، واستطراحك له يجعلك تفهم الوحي من عنده سبحانه وتعالى. نعم. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. قوله يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان إلى آخره، ابنه هذا هو الوليد بن عبادة. بالمناسبة جزاك الله خير ما دام نقلت الهامش، فحبذا لو نقلت القصة كاملة. أي نعم نعم. وفيه أن للإيمان طعما وهو كذلك، فإن له حلاوة وطعما من ذاقه تسلى به عن الدنيا وما عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة ليست يعني ليست لا تقال، ليس لها نظير. حلاوة الإيمان ليس لها نظير يقاس به، لا ليست حلاوة السكر مثلها، ولا حلاوة العسل مثلها. حلاوة حقيقة حلاوة، لكنها حلاوة لا نظير لها فتقاس بها. يعني هذه الحلاوة حلاوة الإيمان يترتب عليها سعادة الدنيا والآخرة، أما الحلاوات الأخرى فهي سعادة لذة وقتية. أي نعم. وربما يكون العاقبة بعد مغص في البطن أو نعم بخلاف هذه الحلاوة. هذه حلاوة يترتب عليها سعادة الدنيا والآخرة. أي نعم. فليس لها نظير يعني يقاس إليه، فالحاجة إليها أعظم وأشد. نعم. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. نعم. من وجدت فيه هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان على حق. اللهم صل وسلم على رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. نعم. الحديث وإنما هنا الحديث أنت ذكرته في الهامش، اقرأه بارك الله فيك. رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولفظ لمسلم ولفظ البخاري ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله. هذا مقياس الصحة، وهذا مقياس الصحة كشف، يعني تكشف على صحة إيمانك. فاختبر نفسك في الثلاث هذه، هل أنت تجد حلاوة الإيمان أو لا تجد، هل هذه الثلاث فيك أو ليست فيك، معيار، معيار ممتاز أعظم من معيار مقياس الحرارة أو مقياس الصحة. نعم واضح. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اللهم صل وسلم. يعني يستطيع الإنسان أن يعرف نفسه، يقيس نفسه بنفسه، ما يحتاج. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني ما في مناسبة، ما في مشاكلة، ما في زمالة، ما في أموال يتعاطاها مع هذا الشخص، ما فيه يعني مناسبة أخرى، إنما المناسبة هي الإيمان، يحبه لله لأنه يعني رجل صدوق، لأنه رجل محسن، الله يحبه فهو يحبه، يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب الصادقين. أي نعم، كريم يحب الكريم، فهو يحبه للخصال التي يحبها الله عز وجل. أي نعم، هذا الحب لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. الإنسان لا يقوى على النار ويكره أن يقذف في النار، فإذا كان يكره أن يعود في الكفر ويكره الكفر كما يكره أن يقذف في النار، فهذا علامة خير. هذه كلها علامات يستطيع الإنسان أن يعرف بها نفسه. أي نعم، وأن يعرف لماذا يتخلف ذوق الإيمان عنده. أن الإنسان يعني يود أنه يجد قساوة في قلبه، يجد أنه لا يطعم الإيمان، فيحتار كيف يعرف نفسه بهذا، فهو بمثل هذا المعيار. طبعا وطريق حب الله وطريق حب رسوله طاعة الله وطاعة رسوله، وموافقة الله فيما يحب، وموافقة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يحب، واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله، يعني البعد عما يكرهه الله ورسوله. لا يزال عبدي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، المقام المحمود الذي وعدته. هذا خطك يا خططته بيدك، كتبته بيدك، أنت كنت مستعجل، وهذا تبين سر عجلتك من كتابتك. غفر الله لي ولك ولجميع إخواننا. الأخ يعني عجول شوي، وكتب خطأ، يقول إيمان الإقرار، في ذهنه أشياء مشوشة ما جعلته يستمع تماما، مثل ياسر بن عمار قال كفر بمحمد. من قال لك يا أخي؟ أعوذ بالله، هذا خطأ، أنت لا تعرف أن تكتب. ياسر بن عمار أو عمار بن ياسر على صح، حتى الضبط الأسماء، عمار بن ياسر ما كفر بمحمد، سجلت أنه كفر بمحمد. يا أخي أظهر الكفر لأنه مكره، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف أفعل، قال: فإن عادوا فعد. ونزل قوله تعالى: إلا من أن تقول أخطر، حتى اللفظ لا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذه رخصة عمل بها عمار بن ياسر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على العمل بها. أما بلال فهو لم يأخذ بالرخصة، عزيمة، أخذ بالعزيمة وعذب، وهو يقول أحد ولم يوافقهم، ولم يوافقهم على ما طلبوا. فعلى كل حال من قوي أن يأخذ بالعزيمة فهو على خير، ومن يعني أكره وأخذ بالرخصة فلا. أي نعم، فلا شيء عليه، ولا يعتبر كافرا يا أخي، أعوذ بالله. إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان وقد أكره فقد رفع عنه الحرج، رفع عن أمتي. نعم، عفي لي عن أمتي عن ثلاث: خطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي رواية: وما حدثت به نفوسها ما لم تتكلم وتفعل. لأن حديث النفس لا يستطيع الإنسان أن يرد، يهجم عليه يعني من غير إرادة، أحيانا يحدث نفسه وهو يصلي، قال ربنا عز وجل من رحمته بنا ما قال ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، قال عن صلاتهم ساهون، هذا من لطف الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغ 60 ولم يتوكأ فليس على سنتي. ما أدري هل هذا حديث صحيح، ما أظن، سبحان الله العظيم. تبي كلنا نجيب عصيان؟ لا يا أخي، إذا كان بعافية وبصحة الحمد لله. العصا يأخذها الإنسان للحاجة، طبعا إذا كان يأخذ عصا من باب الاستفادة فالعصا طيب يعني، لكن على أساس أنه من بلغ 60 فلم يتوكأ، حتى يعني ظاهر أنه ليس من يعني نهر النبوة، ليس من نهر الله. ويحكم إن هذا لا يخرج من إل يعني ولم يتوكأ فليس على سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوكأ على عصا ما نكد، بلغ 60 هذا ما أدري يعني، هذا مكورة. صحح معلوماتك يا أخي، هذا يقول أحبك، أحبك الله الذي أحببتني فيه وغفر للجميع، ونحمد الله ونشكره من نعمة الله على المسلمين أن الرابطة بينهم هي الحب في الله والبغض في الله. والراتب الحمد لله طيب، الله يزيدك من فضله. قال ولكن يا شيخ علي ديون، أي أضعاف كثيرة من الراتب، هل تجب علي إخراج؟ لا أخي، ما يجب عليك إخراج الزكاة، سدد ديونك وأسأل الله أن يقضي عنا وعنك دين الدنيا والآخرة. أهم شيء يعني ديون الآخرة. شيخ، واحد كريم مرة أسأل أنه لابد زكاة الراتب الشهري، وإن لم يجب السنة لا يخرى الحول، لا يجب حول الحول. هذا أنت قلت من المفكرين، نريد فتوى العلماء. حالة كلها نحن نريد فتاوى العلماء، فتاوى معروفة يعني، لابد تتم شروط وجوب الزكاة يعني، حتى نقول واجبة، كمن أخرجها مبكرا فلا حرج عليه، إنما هذا مثل هذا صاحب الديون لا تجب عليه زكاة، يعني يقضي دينه قبل أولا. قال هل أحسن بعد صلاة الوتر أي صلاة؟ يعني طبعا إذا صليت الوتر وتهيأ لك يعني ما جاك النوم تصلي ما شاء الله عز وجل، لكن لا توتر، لا وتراني في ليلة. أي نعم، يكفي الوتر الأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أفيدكم علما، يوجد بعض الناس يقولون إنهم مؤمنون من أولاد المسلمين، ولكنهم إذا سئل عن أركان الإيمان يقرأون الحديث آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والبعث بعد الموت، إلا أنهم لا يعلمون كيفية الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك، ولا يفهموا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهل لهم من عذر يقبل؟ الله المستعان يا أخي. على كل حال، إذا عرف ما يقول آمنت بالله ولم يفرط ولم يعرض واستفرغ وسعى يستحق الثواب، ومعرفة التفاصيل يعني بحسب حال الإنسان، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، فهناك علماء يكونون مراجع يتعين عليهم أن يتعم أو يعني يستوفوا العلم النبوي في هذه المسائل ليبينوا للناس. والحاصل أن إذا احتاج إلى شيء من هذا وفرط أو أعرض وجهل بسبب التفريط أو بسبب الإعراض لا يعذر بهذا الجهل، أما إذا بذل جهده واستفرغ وسعه في معرفة ما يرضي الله عز وجل وفي معرفة إيمانه معرفة يطمئن بها قلبه واستفرغ وسعه استحق الثواب إن شاء الله. يعني في عوام لا يفهمون الدقائق التي تشير إليها، ولكنهم يؤمنون جملة بما ذكرت، أرجو الله يعني أن يقبلهم بهذا. خاصة إذا لم يعرضوا ولم يفرطوا فيما لا يسعهم جهله. ليس كل الناس على مرتبة واحدة. إنما أوصيك ونفسي يا أخي بأن يعني يظهر من عندك استعداد أنت للتوسع وطلب العلم. أوصيك ونفسي نعم ببذل الوسع واستفراغ الجهد فيما يرضي الله عز وجل وفيما تطمئن به النفوس من العلم الإلهي. ويجوز الطواف بالبيت أثناء خطبة الجمعة. بالنسبة للمعتمر يعني بالنسبة للمعتمر المسافر لا تجب عليه جمعة. نعم إذا قلنا بهذا على اعتبار أنه مسافر يعني، لكن المقيم يجب عليه أن يحضر الجمعة. قد يشتغل بالنافلة بالطواف ويترك الفرض، هذا ما صار يعني هنا. قال إذا صليت فرض الظهر منفرد وعند نهاية التشهد تذكرت أني نسيت الركعة الرابعة، فبالحق يجيب ركعة وتسجد سجود السهو.